بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن شريط رقم 17 عن سلوك المسلم الملتزم كسائق سواق يعني، وسواق دي هناخدها من الإجمال بقى، عشان لو عملنا سواق اتوبيس هيطلع سواق اخر، يطلع سواق ملاكي، يطلع سواق مشروع، هو سواق وخلاص. سلوك المسلم الملتزم كسائق، احنا قبل كده اتكلمنا عن المدرس اللي قبلها كان الدكتور، وبعدين الحرفي والصنايعي والطبيب، يعني في السلسله اللي احنا ماشيين فيها. النهارده السواق الحقيقه هياخد مننا وقت كبير، وطبعا احنا بنحب السواقين، وطبعا بقى يبقى سواق واخر سواق مسلم. تفتكر هيكون سلوكه ازاي؟ يعني نطبق عليه ان سلوكه اسلامي او السواق المسلم، وطبعا ما دام مسلم يبقى هتنعكس اخلاقيات الاسلام عليه حتى وهو بيسوق، بيسوق العربيه يعني بيسوق فيها. ايه عربيه ايه يعني؟ ممكن تكون عربيه لا عربيه تاكسي، عربيه ملاكي، سلوكه يكون ايه؟ برضه زي ما احنا ماشيين في السلوكيات هنقسمها برضه قسمين، هنقول سلوك المسلم الملتزم كسائق حاجتين، مع السياره نفسها سلوكه يكون ايه؟ اثنين، مع الناس يكون ايه؟ ناخد سلوك المسلم الاول مع السياره كمسلم سائق يعني. سلوكه مع السياره يكون ايه؟ نمره واحد، اول حاجه تبقى العربيه نظيفه، منظرها من بره نظيف، يعني على الاقل بيمسحها مثلا. يقول لي ليه وانا سايق ان انا اقرا حاجه زي دي؟ هو عامل فيك يخليك معاك واحد جايبنا مش عارف ما تبصش بعين رضيه، بص مدفوع قد ايه كده؟ لو اللي جايبك كانت عروض جبال، طب هتكون ايه مدفوع ايه يعني؟ عروض جبال والله مكتوب عليها كده. يعني الكلام ده لا ملوش معنى ملوش لازمه، تنظف عربيتك كده ما فيهاش داعي للايه؟ انك تبدا في الحاجات. واحد يقول لي طب في حاجات مثلا ايه تخدم في السواقه؟ زي ايه؟ اقول له يا تعدي يا تهدي، انا ماشي على قدي. طيب وانت ماشي على قدك طول الوقت؟ يقول لك لا تعالى حجري. طب ما يبقى كده بتضللني. اما اجي اقرا اقول يا تعدي يا تهدي انا ماشي على قدي، اقول له ماشي على ايه؟ على قدي، واجي اعديه ابص على ايه سحب او جري. لا ملوش لازمه الكلام ده، ملوش لازمه تكتب حاجه خالص. واحد يقول طب حتى الايات القرانيه برضه مالهاش لازمه، لان مش حاجه مكانها. يعني واحد مثلا عربيته مدندشه شويه كده حلوه اكتب وزيناها للناظرين، طب هي دي برضه؟ هي دي جنه؟ لا. وهنا بقى هتبص تلاقي كل واحد يستخدم الايات غلط، زي الساعه العربيه النقل ده اللي كاتب ربنا ولا تحملنا لا لا طاقه لنا بها، تحملنا يعني ايه حموله؟ طب هي الايه دي، الايه دي كده ومعناها كده؟ طبعا. طيب بلاش كتابه الايات ولا الاحاديث خالص، حفظنا الله ونعم الوكيل، كنا زمان بنكتب لا اله الا الله محمد رسول الله وبنعلقها، غاضب اعداء الله فقال لا تدعي حد يكتب الكلام ده هو وعمل الجاني كذا وكذا. المهم فما في داعي نكتب ايات ولا كلمات ولا حاجات من دي، علشان ما هوش من سلوك المسلم المنضبط يعني. ثلاثه، برضو كسلوك مسلم ملتزم في عربيته انه ما يعلقش صور لنساء او عورات، ولا يعلق سمائل ولا احجبه، ده غلط ويمكن يؤدي الى الشرك والعياذ بالله. ازاي؟ بعض التوائم بتلاقيهم معلقين صور الممثلين او الممثلات الراقصين او الراقصات، طب ايه ده؟ طب ليه؟ وانا لما بص على صوره زي واحد عورتها باينه، طب ما انت هتاخد سيئات ومعاصي. اللي يدل على خير بياخد ثواب، واللي يدل على شر بياخد سيئات. فما فيش داعي تعلق صور عورات، صور نساء، صور عاريه، واحده رقاصه، واحده بتاع، طب ليه كده؟ ليه؟ اتقي الله عز وجل وساعدني على غض البصر، تغطي لي الصوره قدامي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدع النظره بالنظره فانها دليل الزنا، وربنا يقول في سوره النور من قبل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. في ناس ثانيه بقى تعلق الاحجبه والسمايل، وده حرام وقد يؤدي الى الشرك والعياذ بالله. يعني واحد عامل لك تميمه وحضرتك في العربيه, خلي بالك مره واحد بيقول لي ازاي تحلق بتاعك دي اثرين بتاع الريحه في كيس كده محطوط فيه حبيبات ده يطلع ريحه حلوه. فحتى والله في انتهى قلت له حد يشوفه ما يخش بقى والفكر اللي هو برضه ايه يقول لك انا معلق حجاب حفظ القصيم اللي يمنع العين ويمنع المخلفات ويمنع المرور ويمنع مش عارف ايه, ما هو في حاجه هتمنع والله اللجنه هي لجنه مفيش لجنه ان شاء الله معلق ايه. فانت تعلق بالله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق بشيء وكل اليه, ربنا يوكلك اللي انت متعلق بيه. فان كنت متعلق بالله حسبك الله ونعم الوكيل, لا متعلق بحجاب, متعلق بتميمه. يقول صلى الله عليه وسلم من علق تميمه فلا اتم الله له. الله لا يجعل ايه الغرض اللي هو معلق من اجل التميمه يتم. ومن علق ودعه الجوجع ده ولا بتاعنا اهو فلا ودع الله له, اي لا جعله الله يعيش في دعه وسكون والعياذ بالله. وعندنا الحديث ان الصحابه اللي كان خرج في ايه عرضوا به تميمه معلق تميمه على ذراعه وطلع صيام شافه عن عقبه بن عامر انه جاء في رب عشره الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعه وامسك عن واحد منهم بلا. قالوا ما شأنه يا رسول الله ليه؟ قال ان في عبوبه تميما الرجل قال له حجاب فنزع الرجل التميم والقاها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من علق فقد اشرك. يا شركه هي ده اللي معلق تميمه او معلق حجاب ويمكن بيقول لنا فيه جوه قران ولا احاديث لا مش كده برضه غلط. امال بقى اللي معلق فرد الجزمه قولوا بالله عليك بقى في مخ بني ادم مسلم معلق فرد الجزمه معلق فرد في العربيه ليه؟ شوف الخير بقول لك تحت النمره تحت النمره بالذات ايه الحكمه يعني ايه الحكمه؟ يقول لك انا لما يجي واحد يحسدها ويجي يحسدها عينه جايبه الحسد وداخله في العربيه او ما بص على الجزمه الحسد وقت الجزمه لازقه في الجزمه ده مخ. طب انت خايف على العربيه تتحسد؟ الثاني يقول له اكتب الحسود لا يسود وعين الحسود فيها عوده والله ما في فايده اقرا المعوذتين على العربيه اقرا المعوذتين على العربيه وادعي ربنا وتحصن بالله عز وجل بدل ما تتعلق بفرد الجزمه ولا حبر الحصان. اتقي الله تبارك وتعالى ده وصل الامر بالخبل بالناس جايبين خمسه وخميسه معلقينها على العربيه. واللي اغرب من كده واحد جاب خمسه وخميسه بالانجليزي عارفها ايه؟ الرجلين مش طلعت موضه مره الرجلين الرجلين بتاعت البني ادم واحد حاطط رجليه كده اهوت ومس رجليه كده وعامل اثنين كده اهو ايه دي خمسه وخميسه بس بالانجليزي. كل ده ما ينفعش وكل ده من سلوك الاخ المسلم الملتزم كذلك. اذا ما نعلقش لا صور ولا كمائن ولا تماثيل. ساعات بتلاقي واحد حاطط العربيه تمثال سواء طب له ورق او مدلدله كده وبتاع ليه؟ حاطط تمثال ليه؟ اعتبر العربيه زي البيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الملائكه صحيح مسلم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال لا كلب ولا تمثال. أربعة من سلوك المسلم الملتزم كسائق كل ده مع العربية لسه فعربيته يعني المداومة والمحافظة على الذكر. يعني ايه؟ في أذكار للسيارة مش حافظها علقها في العربية وابتكارها هتحفظها. يعني ايه؟ يعني احنا متعودين لما نركب العربية لازم في حديث وقود سواء كانت العربية دي ملكنا أو مش ملكي, يعني سواء بركب كرماي أوتوبيس طب مشروع بيجو أي حاجة اسانسير كمان مش الاسانسير يعتبر درجه بتطلع وتنزل وهي بتتحرك. اول ما تركب ربنا تبارك وتعالى يوضح في سوره الزخرف يقول الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ده كان زمان الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره تقعد وتروق كده وايه تتمسك ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا أنت راكب إيه؟ راكب حديد حديد هيمشي بيك هيحرك سبحانك يا رب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فتتذكر لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني فاعلين. غير شأن الحديد ده لو يقول الله عز وجل وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي عائدون راجعون. في ناس مش فاهمة الحديث فاكر منقلبون دي يعني إيه؟ من أمل وتلاقي يقول لك ما تقولش علينا يا عم خلينا لما وصلوا بالسلامة ولا بتاع ما مش فاهم ولا حق بيحافظ الحديث ولا فاهمه. وحصلت والله مع اخ كان عمل حادثه مع بعض اخوه كده، العربيه اتقلبت مرتين وبعدين اتعدلت. سبحانك يا رب، فضل الله يدور ضاله. قال احنا اكيد كنا في حاجه. ما قلناش حديث السفر. طيب نقول حديث السفر. فبدا يقول الحديث وده راعي لكلمه وانا الى ربنا لمنقلبون. كنا قاعدين كلهم مرددين الشراب. ايه يا فتير انا هسالب بس معايا مرتين وصحيح. يا كنا بنسالوا منقلبون يعني عائدون راجعوا ربنا في الشر الجاي. وحاجه غريبه والله. طيب انت ركبت وقلت الحديث اللي هو حديث الايه؟ الرجوع. طيب افرض انت مسافر تقول حديث الايه؟ سفر. اذا اول ما تركب وتدور بعد ما تخلص حديث الركوب قول حديث السفر بقى. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى. بسم الله مجريها ومرساها. امشي وتقف ان ربي لغفور رحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم ان بك نصون وبك نجون وبك نسير. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الاعمال ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقوي عنا بعده. قرب المسافه يعني. انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل اللي انت سيدهم، مرافق عيالك وبيتك. اللهم انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل. اللهم انا اعوذ بك من وعكاء السفر، مشقه وتعب السفر، وكآبة المنظر تحصل حتى ولا حاجه، وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد. وانت راجع بكل نفس الحديث بس بتزود بقى. الله اكبر الله اكبر. آيبون راجعين يعني. تائبون تايبين. عابدون لربنا حامدون. يا ريت يا ريت كل اخ ياخد الحديث ده معاه وانت مسافر. طبعا لو عربيتك بتقوله، لو راكب بجوب قول للسواق قول له السلام عليكم يا اخوانا ان شاء الله هنقول حديث السفر. واخد بالك الحق انت، لان زي ما قلت لك السواق مش حافظ. فاهم بتقول فيها يوم يركب يقول لك الفتحه للنبي ان ربنا يوصلنا بالسلامه وبتاعه وشويه قران وبعد كده بيقلب الا اذا شاف حد قال هشوف حياه جديده. فاحنا بنلحق على طول بالخير نقول لا احنا هنقول ان شاء الله حديث السفر. هتلاقي والله كله بيطلب منك الحديث ده. ولينا اخ الله يكرمه مواظب دايما وهو راجع من القاهره بيسافر سنه باستمرار شغل هناك يعني. طيب مواظب دايما لما اقول لك انت بتجيب واحفظه في الناس سلام عليكم ما تنامش حد. السلام عليكم ان شاء الله هنقول حديث السفر روح قايله. والله بيقول الناس بعدها بتقعد يعني كل جزاك الله كل خير وما شاء الله اول مره نسمع الكلام ده. واللي يقول لي يجيب ورق ويجيبهم لو سمحت ضبطت لنا الحديث الجميل اللي انت قلته ده هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لو انت داخل على بلد بتسافر فرايح بلد جديده هتقول حديث دخول البلد. اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضين السبع وما اقللنا ورب الشياطين وما اضللنا. نسالك من خير هذا البلد وخير اهله ونعوذ بك من شره وشر اهله. اللهم حبب حببنا الى اهله وحبب صالح اهله الينا. حديث جميل ده ذكر ان الله عز وجل ربنا يقول فاذكروني اذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. سوره البقره وسوره الاحزاب بيقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فما ننساش الذكر واحنا في السياره. طيب بتدور الصبح والعربيه مثلا معطلانه شويه في الدوار ولا حاجه ذكر بسم الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا وهكذا. الاربعه المحافظه على الذكر. خمسه التاكد من سلامه السياره دي مهمه جدا الحقيقه. ممكن مسلم ملتزم مش مقمش مش مستهبل. انت الفرامل عندك مهربه وتعبانه طالع بيها ليه؟ اصل هو مشوار مهم. مهم ايه؟ اصلاح صوت الناس تقول له مشوار مهم. ده انت احتمال تروح مشوار غير ما ترجعش منه. تروح على مزعب على طول ولا تروح تروح كوره ولا تروح فين؟ ايه اللي مطلعك بالعربيه وهي فراملها تعبانه او بتهرب او سايبه؟ ايه اللي مطلعك في القياس عندك تحت بايظه بتخبط؟ افرض في بايظه بتخبط عندك تحت خاصه من ال 24 عربيات ال 24 دي بالذات بتبص فيها كلها مدفيه ومقلوبه في الطريق من ايه؟ البابا اتخبط عنده ما يغيرهاش يقول لك يا ماشي بتقطع بتقطع لغايه ما مره واحده تمر يقع فيه كل الارض. طب ليه كده؟ لازم تتاكد من سلام سيارتك. ليه؟ لانك هتمشي بيها في طريق فيه ناس وفيه عربيات. السائق يا اخوانا بيتعامل مع ارواح واموال فلوس. خبطت بعربية واحد ادمان خبطت واحد هتموته او تاذيه روح نفس. فلازم تتاكد من سلامه سيارتك. انت وش بتاعك تعبان غيرت لان الشتاء كمان داخل انت عارف ان الشتاء في الزحلة العربية لو اتجوزي الاستشار شهر في الزحلة، لو اللي قدام تعبان شوية رجعه ورا واشتري جديد يكون مشرشر عشان العربية تمسك في الارض والشتاء داخل، وبالتالي ما ترقعش معاك كتير، لان لو انت بتجري العربية الكاوتش مرض منك ممكن تتأذى اذية جامدة. زجاج الطيارة برضه يكون متطلع عشان ما يدخلكش هوا، ودي كمان يا ريت بقى لو كنت انت سواق دي جون او سواق عربيه بتسافر او سواق مشروع، ساعات مثلا ما في ازاز مكسور او في حته يقول لي سيبه، طب سيبه ليه؟ حرام عليك. الراكب اللي بيركب بيبقى واخد الهوا كله بجنبه، وخصوصا لو كان سفر. ساعات الكاوتش بتاع الجبان بيبقى مهوي يدخل سهوب هوا، بيبقى بالليل بقى وانت راجع بالليل واخد الهوا كله بجنبك، هتوصل هتقوم عليك الكلى، حرام. طب ليه؟ ليه تأذي الناس؟ يعني ربنا تبارك وتعالى يعني هي طبعا بالقياس بقى، مثلا يقول في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إيه؟ يعني أنفقوا في سبيل الله لتجهيز الجيوش والقتال في سبيل الله. طب لو ما أنفقتوش العدو هيتمكن منكم وهيقتلكم، يبقى مين اللي ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ اللي ما أنفقش. فأنت برضه مستخسر تنفق على العربية، ها؟ طب وبعدين؟ هتلقي بنفسك إلى التهلكة، ممكن تعمل حتى نتيجة ان البراد مش مضبوطة عندك، نتيجة ان فيهاش كذا، نتيجة ان ان يبقى صدق الله القائل: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. نراعي هذا الامر تكون سلامة الاجزاء. خمسة من طرق الموت المتازم، كل ده في ايه؟ مع السيارة، كل ده مع عربيتك لسه ما قلناش مع الناس حاجة لسه. نمرة ستة: مع السيارة لابد ان نتبع قواعد المرور. نتبع قواعد المرور، لان قواعد المرور محطوطة علشان سلامة الناس. ممنوع تخش يمين يبقى لا سارع واحد، لو دخلت فيه هتعمل حادثة. إشارة حمراء تقف، تفرض استعداد في الخضرة تمشي. دي كلها لتأمين السلامة، فلازم نلتزم بيها حتى لو احنا مجتمع كافر. نلتزم بقواعد المرور، يعني في انجلترا المشي بيبقى على اليمين مش الشمال. المشي على اليمين هنا الشمال، اسف هنا اليمين، المشي لك على الشمال. يعني انت لما تمشي بتاخد اليمين، لما تمشي من العجا يجي في وشك زي منين؟ من على شمالك وانت قاعد، لا هناك العكس. هناك تمشي على الشمال، يعني اللي يجي في وشك يبقى زي منين؟ من اليمين. هم نظامهم كده. تيجي انت تقول له: لا انا ماشيين هناك من هناك، او دول كفره، كفره ولا مشركين، تمام، ده نظام يامن سلامتك. ها؟ يبقى نتبع قواعد الغرب. في مزرقان بينور ما تعديش. الا اذا كان مثلا الشويشه او العظامه واقف وقال لك لسه القطر ما جاش من زمان، بعيد لسه عدي، الا بتعدي. يبقى تتبع قواعد المرور من حيث الاشارات والمزلقان والعلامات. التعديه كمان معروف انها من على الشمال، يعني تيجي تعدي عربيه ماشيه تدي له نور ما كنت بالليل، لو الصبح تدي له كلاكسه وتدي اشاره شمال ما تطلع تخش، وبعدين بتخش شمال. ما تعديش انت من على اليمين الا اذا اللي قدامك عطالك إشارة بيقول لك أنا ماسك شمالي، ربما هيلف هيدور، إذا تضطر في الحالة دي تاخد إيه؟ تاخد يمينك. يبقى ستة: اتباع قواعد المرور، لأن دي فيها مصلحتنا كلنا كمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. احرص على ما ينفعك. احرص على إيه؟ على ما ينفعك. حاجة فيها منفعة ما احرص عليها. فدي حاجة ايه؟ بتنفعنا عشان تحافظ على ارواحنا وبتعمل نظام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا يعني لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. ما تضرش نفسك ولا تضر غيرك. فانت لو ما اتبعتش قواعد المرور هتضر نفسك وهتضر غيرك. اذا خالفت حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: لا ضرر ولا ضرار. نمرة سبعة: طيب انت قاعد في العربية، سواء عربيتك او سواء بتشتغل سواق، كل يوم بتروح شغلك بيها وبترجع وبتروح مشاويرك، لو كنت سواق بقى شوف بتوصل الناس رايح جاي، يعني مليت من السواق وحافظ السكة رايح جاي. طيب ما يلا الله يكرمك ويبارك لك، كنت عالم وفقير. ازاي ده؟ انا مش فاضي يا عم طول النهار قاعد في العربية بوصل. عندك وقت ولا لا؟ عندك اللي هو انه الوقت اللي انت قاعد فيه جوه السياره بياخد قد ايه من عمرك ده؟ طيب ما تشغل فيه شرايط، يلا بدل ما انت عمال تقول له لاكي وتوهان شغل شرايط اسلامية. ايه واخد ايه انت من لاكي؟ واخد ايه منها انت؟ عايزين منها دي يستفيد منها ايه دي؟ ها؟ انما لما تشغل شرايط اسلامية هتستفيد وتفيد. يبقى لو كنت انت تواهب وتشغل شريط الحجاب، شريط التوبة، شريط الصبر، شرايط اسلامية، اللي راكب معاك هيستفيد وانت كمان هتستفيد. وبعدين تغير الشرايط دي مع واحد تاني تقول له خد واسمع ده وهديه، انا اسمع ده وهديه ده، اسمع ده وخد ده. ده والله العظيم السواقين دول عندهم وقت وممكن يبقوا علماء صدقني والله. احسب احسب عنده كم ساعة في اليوم قاعدهم في العربية؟ ما يجوش 10 ساعات في اليوم، ده في بيبقى أكتر من كده. شوف لو عمل مشوارين مصر رايح جاي ولا بتاع، طيب الوقت ده بتعمل فيه ايه؟ شغل الشرايط. طبعا واحد يقول له حضر ثم انا قاعد شغال شرايط، عندك شرايط اناشيد، اناشيد اسلاميه جميله تعمل ترفيه عنك وتبقى طيبه جدا جدا. انت لما تشغل شرايط القران كانك بتقراه، وبشرك ربك بيقول في سوره فاطر ان الذين يتلون، طب انا ما بقراش لكن بسمع ماشي، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويجيبهم من فضله انه غفور شكور. انما تعمل ودنك صندوق زباله وطول ما انت ماشي عمال تسمع حب وقرف ولكن وعكننه وكلام فارغ وكلام هايف، احنا علينا بنج ايه؟ علينا بنج ايه؟ واحد عمال يقول لك نار نار، ثم انا ماشي مع دوار مدور مش عارف اللي عمال يقول لك نار يا حبيبي نار. عايز ايه ده؟ يقول لك قربك نار. طب ابعدها عنك، بعدك نار. طيب نعمل له ايه ده؟ حبك نار. يعني عايز ايه؟ نار نار نار. اطلعها وهو قاعد. طبعا احنا فاضيين الكلام ده. يعني اسمع حاجه تنفعك، حاجه مفيده. وكلام هايف والله العظيم، كلام فارغ اللي بيتقال في الاغاني ده، حاجه ما لها طعم. المهم يبقى تشغل القران والشرايط دايما تدي وقتك كده بذكر الله تبارك وتعالى. ثمانيه، لو عربيه ما تحملش فيها لحمولة زايدة ولا أطوال طويلة. يعني ايه؟ واحد مثلا عربية ملاك عندك شبكة فوق، ما تحملش عليها مواسير بقى، لان طب اللي وراك مش عامل حساب انه دي عربية، مش عربية انا، دي عربية ملاك. ولو المواسير طولت من ورا او طولت من قدام ممكن تعمل حوادث، تعمل ايذاء، اتقي الله تبارك وتعالى وما تأذيش غيرك. طب لو عربية نقل كبيرة ما تحملهاش برضه زايدة عن العدد. هما دلوقتي الحمد لله بدأوا ينتبهوا شوية، يعني ليه؟ لأن الكاوتش هيعلم في الطريق فبيعمل حفر ونقر بيبوظ السكة، تلاقي الأرض مستفلتة بقالها مثلا ما كملتش سنة ونقر وحد حفر ودرعك ومستوطن. ليه؟ لأن العربية بنقلب لما تكون بتقفر فيها جامد، لأن الطريق له أحمال وأطوال المفروض ما يزيدش عنها. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وبعدين انت مزود ليه وحموله زايده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح: ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اللي جاي على الحمارة بتاعته ومحمل عليها جامد قوي، لا ارض لا ارضا لا ظهرا ابقى، الحمارة هتموت مش حاجة مش هتستحمل. ولا ارضا قطع، لا ارضا قطع يعني مش حيث، ولا ظهرا ابقى ومش هيبقي على الدابة بتاعته. تسعة دي مهمة جدا مع السيارة، ان هي استخدام الاشارات، دي نقطة مهمة جدا يا اخوانا، وكتير من السواقين ما بيستخدموهاش معرفش ليه. استخدام الاشارات يعني ايه استخدام الاشارات؟ انت عندك اشارة يمين لما تكون داخل يمين تديها، داخل شمال بتدي اشارة شمال، طب هتنتظر تقوم تدي اللي بيسموه الانتظار غدر بالاربعة، شغل الاربعة مع بعض لهم مفتاح خاص، معناها ان انا ايه؟ خلي بالك لا تجيلي من اليمين ولا تجيلي من الشمال، خلي بالك انا واقف، او لو كنت بتجري بتدي الاربعة ده في حاجة مهمة هتضطر تقف. الامر ده مهم جدا جدا جدا لان ممكن يترتب عليه حوادث كتير جدا. انك انت ماشي بتجري ورا عربية وبعدين مرة واحدة تروح كسر شمال، لو انت جاي تعدي هذه حادثة، او بتجيله من الشمال مش عايز تجي من اليمين روح كسر يمين هذه حادثة، او يكون عنده عطل ولا حاجه يروح واقف مره واحده في فرامل تروح لابس فيه من ورا. ليه؟ لانه ما عطلش الاشاره، ما نبهش. الاشاره دي عباره عن ايه؟ عن تنبيه. ويخش على فكره هنا في سلامه السياره واجزائها زي ما قلت لك، النور بتاعك خصوصا بالليل، خصوصا بالليل ممكن الحوادث كلها من كده، الكثافات بتاعتك من ورا مش شغاله، الفرامل لما تيجي تدوس فرامل المفروض تنور نور تاني زايد عن النور اللي بيسموه الناسك، لازم يكون كده. لازم حاجات دي مهمه جدا جدا ما تستهترش بيها، لان دي اللي بتجيب الحوادث ودي اللي بتجيب الاذى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم اخو المسلم لا يسلم ولا يقتل، تخذلنيش المفروض انك بتساعدني، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، نساعد بعض مثل كسر بعض ونخبط بعض. لا، فاستخدام الاشارات دي مهمه جدا جدا جدا. نمره 10، ده كل ده فين؟ في العربيه لسه. السرعه القانونيه، ودي بقى ما نتحرش نقولها الحقيقه، مهمه جدا جدا جدا. هم مثلا محددين السرعه على 90، يبقى 90 لانهم عارفين ان المصلحه هناك. واحد يقول لي طب الامبير بتاعي 200، ايوه الكلام ده بره يا اخي، الكلام ده بره مش هنا. الطرق هناك تمشي فيها 200 وتمشي 300 لو عايز. طرق ما شاء الله اربع طرق رايح بس. النقل يمين وبعدين بعدها اللي مش عارف فوق ال 60 وبعدها فوق ال 80 وبعدين ال 100 وبعدين اللي عايز يفتح بعد كده. وطرق ما شاء الله محطوط اشاراته، محطوط علاماته، محطوط تنبيهاته. انما انت عايز الطرق بتاعتنا هنا تمشي فيها على اكثر من 100، يطلع لك بقره، يطلع لك جاموسه بتاع ده انت عارف. والله ده مره ماشي بالليل انا لقيت حمار لوحده بالليل كده، والله العظيم ولا له صاحب ولا بتاع، وماشي متفتح وبعيد جدا السكه. هتقول لي اديله كلاكسه ولا اديله نور؟ هتروح فين بقى؟ لا، فخلي بالك، لان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يبقى على فكره ضغط واحد فتوى يقول لك طب اللي يزود على السرعه القانونيه تحصل له حاجه، يبقى مات من تحت عايز اختلاف، عايز واحد يفتي، واحد زود عن السرعه، واحد ماشي على 130 كيلو وبعدين عمل حادثه، ده ميت منتحر ولا لا؟ الله اعلم. صبرا صبرا طلعت فتوى كده، يبقى شوف الموضوع ده مهم ازاي، فنخلي بالنا. نمرة 11، استخدام حزام الامان في السفر. دي برضه ساعات بتفوتنا، انت عارف العربية دي حزام امان. ايه حزام الامان؟ بتلفه في البيت انت كده بروح ماسك في جسمك وبتسافر بيه، ده مهم جدا. زي المخدة اللي ورا من الكرسي بتاعك، يبقى لازم لازم فيها بتاع كده يطلع وينزل. دي مهمة، تعرف ليه؟ الحاجات دي نقعد نضحك عليها. ده مرة أخ عامل حزام الأمان ده وجا الضابط بيوقفه في الشارع ويقول له إيه أنت محزم بيه نفسك ده؟ ضابط مرور، ضابط مرور، ويقول له إيه أنت محزم نفسك دي؟ وبره دي بقى لو أنت ما عملتهاش جوه البلد تاخد غرامة. والله في إنجلترا كنت كل مركز الأخ يقول لي خلي بالك الحزام لو سمحت، لأنه بيقول لي حتى مش أنا اللي هاخد الغرامة أنت. إزاي؟ يعني لو جا ولقى السواق حاطط الحزام الأمان أنت اللي تتحاسب مش هو. مش حاطط حزام الأمان ليه؟ تدفع غرامة على طول وأنت واقف. لأنه أمر مهم. حزام الامان والبتاع اللي بتطلع ورا دماغك دي عشان لو حصل حتى ولا حاجه دماغك ما تتطرش نطره جامده ممكن تموت فيه تقوم تخبط ورا. وحزام الامان بايه؟ بيكثفك لو العربيه اتقلبت او خبطت او كده بيبقى فيه امان. طبعا ده قصدي بالاسباب مش اكتر، لكن هو قضاء الله نافذ. لكن لما ينفذ قضاء الله واحنا واخدين بالاسباب نقول قدر الله وما شاء فعل وانا لست ملوما. وعارفين طبعا سيدنا ايوب ربنا قال له الصاد اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اضرب رجلك الارض هنا تطلع ميه تستحمى منها تشرب، تشرب من الميه دي ميه حلوه. يعني هي رجله لما تخبط الارض اللي هتطلع الميه، انما خد بالايه؟ من الاسباب. زي سيدنا مريم اقول جنيتي بجد انك طب واحده بتولد صعب الولاده يعني هي الهزه اه بس تاخد ايه؟ بالاسباب. وزي سوره الكهف سيدنا ذو القرنين ثم اتبع سببا، يعني خد الاسباب الموصله الى غيره. 12 دي مهمه جدا برضو ونختم بيها بقى مع السياره عشان نخش على الله. ازاي؟ الرضا بقضاء الله وقضائه عند الحوادث. لما واحد يحصل له حادثه يلبس عربيه مثلا لا قدر الله العافيه يخبط في حاجه العربيه انفردت تقع فتتقلب يحصل اي حاجه من دي نقول قدر الله وما شاء فعل. بس بقى لو اتاخرت شويه لو كنت لسه برامل اصلا لا مفيش لو مفيش لو كتب الله هذا الامر يبقى خلاص علم الله كتب الله شاء الله خلق الله يبقى خلاص انتهت انتهت. اقول ايه بقى؟ اقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهنا القران بقى في سوره التغابن ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انما الثاني بقى يا مسلم يا لهوي العربيه مش عاجب مني اعمل ايه؟ طب يعني هترجع بس يبقى خسرت بقى. انما الثاني هتكسب. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون إلا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. واضح؟ وأي مصيبة تحصل نحمد ربنا على ثلاث حاجات. إيه هما؟ نمرة واحد إن المصيبة دي في الحتة دي بس ما زادتش عن كده. اثنين إن الحمد لله مش في الدين. مش في الدين فعلا حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم الآية في سورة الحديد: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وسورة البقرة بقى: وبشر الصابرين من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى اللي سد كل سلوك المسلم الملتزم كسائق مع الايه؟ مع العربيه بتاعته. طيب ما دام انت راكب عربيه وماشي في الشوارع هتحتك بالايه؟ بالناس. يبقى تفتكر سلوك المسلم الملتزم كسائق مع الناس يكون ايه؟ نمره واحد، سلوك المسلم الملتزم كسائق مع الناس انه ما يأذيهمش. ربنا يكفيكم شر الاذيه، لان الاذيه ظلم. لما تأذي واحد بتظلمه، وانت قاعد الظلم، انت عبد الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامه. ظلمات. ثم تلزق لك ليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. طب ازاي يعني؟ ازاي انت سواك تلزق لك؟ نمره واحد النور، اثنين الكلاك، ثلاثة المية بتاعت الشتاء، أربعة الكسف والنفس، خمسة الراديو بتاع العربية. ايه ده بقى ازاي يعني؟ يعني لما واحد نور، تعرف العربية ده انها نور والناس لازم يتولع. لو قلت لك مثلا انت طنشت وما غيرتش اللمبة الصغيرة دي ممكن تعمل حاجة؟ يبقى انت السبب ازيد غيرك. طيب النور والجمال عندك نوع حاجة اسمها واطي وعالي. الواطي لو حسيت انه بيأذي غيرك جوه البلد الصين، يعني بلاد بره لا لازم تنور الواقي حتى لو جوه البلد، لان عندهم البلد كلها منوره. احنا هنا بقى ممكن تأذي اللي قدامك. ده هنا بيبقى ماشي جوه البلد ساعات وعاطيك العالي. العالي يبقى معناها انه مصور عينك. الله يا اخ، والله بيقول لي دول قتله. اللي يعمل كده يبقى قاتل نفسه. قاتل، انت بتقتل، انت بتموت اللي قدامك دلوقتي. هو لما يجي واحد يروح مغمي عينك كده وانت بتجري معناها ايه؟ ده بيقتلني. خاصة ربنا يسامحهم بقى السواقين على وجه الارض. لا يسأل مضرة، معلش ده انا حرمت اطلع بعربيتي على وجه الارض، قلت حدي الجيزة بس ده كده على الاول، واكمل بالجيزة ولا اكمل جري حتى مش مهم، انما اطلع ثاني حاجة غريبة الشكل. كاسر عليك واخد سكتك وعطيك العالم. طب بتعمل ايه على السواقين؟ ده قاتل نفس بيقتلك على طول. وكتير من اخواننا كان حوادث شنيعه يعني اتاذوا فيها واتاذت عربياتهم. ليه؟ يقول لك مره واحده بص الاقي العاطين النور العالي في وشي، فبقى ما بشوفش عليه خالص. عبال ما اجي اروح فرامل الاقي نفسي لابس بقى حيطه، لابس في طبان في النص، لابس في عربيه. حرام حرام. ليه كده؟ ليه؟ انت المفروض انك انت تستعمل النور الواطي وبعدين النور العالي عشان تكشف وتحقق له تاني. او مثلا يبقى قدامك واحد بتقلبه لبعض، هو ينور انت تطفي، هو تطفي انت، هو ينور، وهكذا. يبقى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ليه تحتاج عليا ليه؟ ليه عايز تموتني ليه؟ وهكذا. يبقى النور. الكلاكس برضه ناخد بالنا يا اخوانا واحنا جوه البلد، في ناس بقى سواقين مزاجه الكلاكس طول ما هو ماشي كده عمال على البطال، والله عمال على البطال ايده كده. ما هو غلبان مش حاسس، هو غلبان كل شويه كلاكس. ليه كده؟ يقول لك والله هو خلاص اتعودت على كده. يجي بقى ساعات سواق الملاكي بقى يفلح، يجي في عز الصبح بتاع 6 ونص 7 كده ويقف تحت البيت تي تي تي تي تي. ايه ده؟ عايز ايه ده؟ صحيح من النوم؟ ما تطلع صحيح تديله جرس، هيطلع يديله جرس فوق صحيح. احنا هو انت جاي تصحي الشارع كله؟ جاي تصحي العمارة انت بتصلط علينا؟ هو انت جاي تصحيه؟ هو اطلع صحيح. لما نجيله كلاكس من تحت، وكلاكسات ايه بقى؟ يقول لك مراكب كلاكسات ايه؟ تعجبك تحت المرسيدس اللي مش عارف الايه؟ وليه كده؟ ليه دي؟ ده ازاء، يبقى ده النور وهذه الكلاكس. لما تبقى الدنيا شتا وماشي بالعربية خلي عندك رحمة، خلي عندك رحمة. ناس ماشية على الرصيف ولا ماشية في الشارع، انت لما تمشي بسرعة شوية وانت في جوه الشارع الكاوتش هيطرطش، احتمال تكون ميت مجاري، يبقى تزيح النجاسة على الناس، ولا عشان انت قاعد جوه يعني. طب ربنا بقى هيخليك تيجي البركة وروح معطلها وانزل على رجلك. مش كنت بتأذي الناس؟ طب ليه كده؟ ليه؟ يبقى ناخد بالنا من ميه الشتاء، نمشي بالراحة شوية وما نطرطش على غيرنا. الراديو بقى انت بتسمع راديو، يا انت حر، عامل ريكورد انت حر، انما بقى يعني خلاص بقى فاتح لي الاربع شبابيك ومدور لك ايه يعني؟ خلاص مش قادر يعين السوق الا بالموسيقى. يعني العربيه ماشيه بالموسيقى مش بالبنزين. ايه الخيابه دي؟ ايه ده؟ ليه كده؟ وقال بقى جايب اغاني اجنبيه وواقف تحت عماره وشغال بقى الناس عشان الناس تتفرج عليه. ايه عقد النقطه دي؟ دي مركبات نقط. ليه كده؟ يعني لو القران حتى هنقول لك يعني هو في شويه يمكن حد ما يمكن بتاع يعني انما تشي تشي وفي تربيت وايه المفروض نراعي هذا الامر كمان الكسب والنفس. انت ماشي الشارع يا راجل انت لازم وانظر يعين له حاجه تقرب اضرب واحد فطر لسه ولسه والله لم يطرش واحد المنظر زي ده ومنظر هو بس كده ولا بدماغه حد اذا كنا صحه كده اي حاجه. هات علبه مناديل يا اخي جنبك هات علبه مناديل وشوف المنديل نفس المنديل انما كده برضه قدام الناس كده منظر ما يصحش خالص الحقيقه. هذه نمره واحد عدم ايذاء الناس. اثنين انت ماشي بالعربيه وبعدين جيت في شارع لقيت ناس واقفين كتير عايزين يحدوا ومتحصرين بين العربيات واتعمل يعمل كده يقول لك العربيه تيجي من هنا واللي من اقف خلي عندك يا اخي وقف لا اله الا الله. طب ربك المعبود لو امك فيهم او اختك او ابوك او عيالك في نفسك في وسط الناس اللي واقفين دول هتعمل ايه؟ هتقف. الله طب واشمعنى بقى؟ واشمعنى؟ طب ما انما المؤمنون اخوه في صوت الحجرات وربنا في سوره ال عمران بيقول فاصبحتم بنعمته اخوانا وسيدنا النبي يقول المسلم واخو المسلم. اقف يا اخي امتثل فيها ايه؟ اه بس خلي بالك بقى لما تقف عشان تعدي ناس في وراك عربيات تروح عاطل الانتظار على طول اللي هو الايه؟ الاربعه الهزر ده تدي الانتظار معناها بتقول اللي وراك خلي بالك انا ايه؟ انا هقف يطلع عينك تعمل لهم كده اهو معناها استنى يعني ناس هتعدي من قدامك انما ده ساعات تلاقي واحد ماشي وشاف يعني غلبان معدي عربيه واقف في نص الشارع محتاج ومستني عند العربيه كده زي ما يكون بيعنده يجي من يمين يجي من شمال بوم غف ايه يعني عايز تجري قوي وتجري يجري وفاتح وتيجي اشاره تروح واقف كل اللي سابقهم يروح مين واقفين جنبه مسكين طب كان عليك بايه؟ كان عليك بايه؟ كنت خدت ثواب مين؟ اللي انت كنت عمال مش عايز تعديهم دول. وحاجه ثانيه بالمره برضه حطها هنا يا سواقين العربيات الله يكرمكم خفوا شويه عن بتوع الكذبه والمستحيل نخف شويه. اه ليه؟ في سواقين عربيات يعمل يعامل بتاع الكذبه. اصل الكذبه غلبان ماشي على اثنين وانت عارف ماشي ايه؟ واخد بالك يا دوب الثاني ماشي على اربعه من اي حول وقاعد ما بضغطش في دماغه. ليه عمال يعندك؟ مش عايز يجيب السكه؟ اصل الثاني ممكن ينزل واخد العربيات اثنين على اثنين وبرجله كده هوب تلاقيه عامل بس هو معدي. انما ده لا زعلان قوي ازاي يعدي يوم يبتدي يجلس عليه يديله كده يعمل له ايه حرام عليك؟ انت عارف ده لو اتخبط هيعمل ايه؟ ابو كذبه ده لو اتخبط هيعمل نفسه في الهواء مره واحده ما هيسيب ايده في الهواء. انت لو اتخبطت وانت قاعد مش كده؟ يبقى يكون عندنا رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فنعدي الناس ونبقى رفقاء بيهم. ده الحمد لله ربنا كريمنا ووسع علينا وردين عربيات غيرنا ماشي على رجله نحترمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحماء يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. طيب افرض انا ماشي بالعربيه وبعدين مثلا طرطشت شويه ميه ما خدتش بالي العربيه سحبت مني او مثلا سهى عليا الجمهور فلقيت اللي ورايا كان جاي يخش واحنا فرض مره واحده انا غلطان انا دوست على طول وسارع بالاعتذار. نعتذر يا اخوانا ما فيش حاجه ما فيش حاجه ولا غلط ولا حرام بالعكس دي مطلوبه. لما اغلط انا هقول اعتذر ازاي يعني؟ والله لو اقدر اطلع ايدي بسرعه من العربيه كده يبقى معناها انا اسف يعني. لو وقف انزل اقول له ما يسحقك عليك انا غلطان انا غلطان معلش سامحني انا بعتذر والله ما فيها حرج. ايه فيها ايه دي؟ بالعكس ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتمادى في الخطا. اصل يفرسك ايه؟ تبقى انت ماشي سليم وتلاقي واحد جاي يعديك غلط ومعدي من جنبك وبعدين انت مثلا متضايق جدا هو اللي غلطان تبص له كده يقول لك انا مصلح لك كده. اه والله يعني زي ما اقول انت اللي غلطان ولو وقفت ينزل يتشقشق بقى وهو اللي غلطان. والله حصلت معايا بعربيتي مره على الكورنيش فاول عربيه كانت معايا ولقيته جاي يعديني من اليمين باخد بشويه وراح حارس عليا راح مطبق لي الرفرف من قدامه وكسر الفانوس مع الكورنيش. كنت لابس بقى جلابيه وبتاع رحت نازل من العربيه ببص له كده وجه زي ما تكون مس على الشاش. انت امال عاملين لي نفس دون امال عاملين لي مش الحياه الاول بس عمل لي كده الله وقف بايده الاثنين يشرشح بايده الاثنين كده والله العظيم اهلي بقى يعني سبحان الله من الله اللي نزل عليا الصم ما اعرفش مع ان الواحد يعني هو ممكن شويه الحمد لله الاسلام ربنا يعني فينا برضه يعني معلش انما اهو اللي ده احنا سكت خالص هو بقى ايه؟ يعني بقى نفسه خلاص نزل بقى هبط قلت له طيب والله كده قلت له خلصت وقت ايه وبتاع يعني خلصت طيب انا بستحلفك بالله العظيم اللي هتقف قدامه في الاخره انت غلطان ولا لا؟ قال لي غلطان والله العظيم ورب كده قال لي غلطان معلش قلت له الله طب لما انت غلطان انا بقى لما انت غلطان عامل لي كده لما انت غلطان ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي ما احنا ماشيين كلنا على النظام ده هنعمل ايه؟ خدوهم بالصويت قبل ما يغلبوك قلت له لا لا ده مبدا غلط قال معلش انا اسف وتحت امرك ولو تحب انا اعمل لك الفانوس بتاع كله خلاص ما دام اعترفت بغلطك الى اتوقف الامر فانا لما اغلط اعتذر ما فيش حاجه خاصه لو كنت انا ايه مش متعمد الخطا ده وطبعا كقاعده عامه كلنا مش بنتعمد ان احنا نغلط واحنا سيدين لان مش معقول نرجي نفسنا ولا نرجي غيرنا ربنا يقول في سوره طه عن سيدنا ادم ايه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما يعني ما كانش عنده الاصرار على المعصيه وسوره ال عمران قال ولم يصروا على ما فعلوا فما دام ما عنديش اصرار اعتذر اعتذر واقف اعتذر انا مره برضه العربيه سحبت مني شويه كده ووقفت في نص الاشاره فالمهم كل العربيات بطت كده فرحت على طول مطلع ايدي وقلت اسف يا اخوانا انا اسف بعتذر معذره يعني معلش اسف واذا كان في حد عايز اي حاجه انا تحت امر على طول يا اخي والله العظيم الكلام الطيب صدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل ما دخل اللين على شيء الا زال وما نزع اللين من شيء الا زال الكلمة الطيبة حلوة يا اخي بتمسح حتى بتمسح يعني في واحد بقى متضايق من السواق وبعدين نازل أو ما الاقي منه كلمتين حلوين كده معلش انا اسف حقك عليا بس خلاص لكن توكل على الله بالسلامة طب استنى بقى نمرة أربعة افرض انا كسرت فانوس لواحد او طبعت له الرفعة السؤال هنا مين اللي غلطان؟ انا غلطان انا غلطان طيب انت غلطان؟ اه من اتلف شيئا فعليه اصلاحه الله تقبل العوض؟ اه ايوه اقبل العوض خلاص طب ما اقبلش العوض ايوه اقبله انت بوظت لي الفلوس تجيب لي واحد غيره طبقت لي الغفره تشتري لي غيره وانا ركبه زي بعض اه تقبل العوض ايوه اقبل العوض العوض ماله ما العوض من القران ومن الاسلام اللي اقبل العوض لكن ممكن تتسامح اه ممكن بس حقي اتسامح او ما اتسامحش ده ايه ده حقي لكن لو ما اتسامحتش وقلت انا عايز تعوضني معيش فلوس الحاجه غاليه النهارده تشتري اللي انت كسرته وكفايه عليا ان انا هتحرم كام يوم اقدر رايح عند السمكري وبعدين البوك وبعدين مش عارف الميكانيك وبعدين ها يبقى دي ما فيهاش حرج انك تصلح ايه ما كلا نمره خمسه سلوك المسلم الملتزم كسائق مع الناس انه ما يجرش عربيته في مكان يمنع منه مرور الناس او يعطل الطريق لا يا اخوانا انا اتقي الله كتير بقى اللي بيسك ايه يروح جايب عربيته مجرشها في حته وقافلها وماشي طب ليه كده؟ واحد جاي يخش مش هيعرف يخش. حصلت حادثة وعايزين عربية تخش تجيب المفراد اللي جوه هيخش ازاي؟ بيبقى الناس بقى بتسب وتلعن في صاحب العربية. ويمكن واحد يطلع في دماغه من غير يروح مفسيله الأربع عجلات. بس. يقول لك تعالى بقى قبل ما تعرف تحل عجلة في عجلة أنت أوعى عشان ترى مرة اتحرم. طب وليه كده؟ وليه تجيب تخلي الناس يسموك ليه ويلعنوك ليه؟ ده طريق مش ملك حد. يبقى قبل ما أجرب في حتة أسأل نفسي أنا معطل حاجة؟ انا جاي لحد هنا يعني بعيد عن الطريق طب لو عربيه جت تقدر تعدي يبقى تمام اركب والا شوف اي حته ثانيه اركن فيها نمره سته مع الناس كسائق مسلم ملتزم لو عربيه ملاكي ومثلا شفت اخ واقف اخده معايا يوصل فيها ايه هو البنزين طب شفت راجل واقف ومعاه مراته محجبه كده ما شاء الله اروح راكب واقف السلام عليكم انا رايح الحته الفلانيه تحب الشرف اوصلك لحد معناه انا مش هاخد فلوس منه يعني لكن واحدة لوحدها لا لا يكون معاها جوزها اه يكونوا اثنين مثلا واقفين اخين خدهم واحد مع مراته وامه خدهم واحد مع مراته وعياله خدهم بك عن عربيتك يا اخي اعتبر دي ذكر عن العربية مواصلات النهاردة صعبة وانت هتقول له انا رايح المكان الفلاني يبقى لو على سكتك هيركب ممكن ينزل ويكمل، بس انت تبقى وفرت عليه خدته من حته بعيده. يعني ربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، نعاون بعض كلنا كمسلمين اخوه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده فضل ظن، يعني معاه مثلا امواخذ ركبتين ليركب واحده، فليقعد بيها على من لا ظن. لا، ادي الركوبه السنه واحد ما عندوش، فانا مش بقول هديك عربيتي لكن ممكن اوصلك، مش حاجه. فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. في حاجات طبعا بيبقى متهيألي بقى ده تعتبر تكليف من الله. شفت واحده واقفه ملهوفه بابنها، الله حرقته ولا مثلا ولا بالح حاجه ولا بتاع، على طول دي عايزه ايه؟ عايزه مستشفى بقى. هي في الحاله دي توكل على الله، انقط وجهي على طول على اقرب مستشفى. يبقى جزاك الله كل خير انك انقذت روح وأغسل الملهوف، ودي كلها من شيء ومن خلق المسلم. من فرج عن مسلم قربة، حديث صحيح مسلم، من كرب الدنيا فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. وادي نفسك بقى، وادي نفسك، وهكذا. سبعة، مع الناس نراعي الأدب في المشحنة. ازاي؟ يعني انت رايح تملى بنزين او رايح تشحن، في غيرك قدامك، يبقى تراعي الدور يا تمشي. انما ساعات تبص كده واحد وعبيد مخلي العربيه كلها واقفه وهو قدام كل دول واقف عشان يملى. طب ليه كده؟ ليه؟ طيب انت مش هتكلم لكن في نفس منك شيء، وانت كده تعتبر ظالمني واخد حقي، فهعذبني عليك على الاقل، او نتيجه تعبانه منك. طب وليه كده؟ ليه؟ الاسلام ادب والتزام. في طابور بقى في الطابور بشحم، في كام عربيه قدامي يبقى بستنى، يا اما امشي اشوف مشحمه ثانيه، لكن ما ايه؟ ما اتعداش على غيري لا ضرر ولا ضرار. ثمانية، انت ماشي بالعربية بتاعتك، سمعت صوت عربية مطافي او اسعاف او بوليس نجدة، على طول خد يمينك، خد يمينك، اركب ان شاء الله، تقف اقف واديله سكة عبال ما يعدي، لان لو عربية اسعاف يبقى فيها مطار ممكن يتلحق والثانية هنا تفرق كده. طب عربية مطافي رايحة اكيد لحريقة، بوليس نجدة اكيد مسكين حرامي خليه يجري يمسكه، وهكذا. يبقى في بقى اللي يغنس ويكلم ويفضل ماشي كده، لا يا اخي غلط كده ليه؟ طب ربك المعبود لو اقول لك دي امك اللي في العربيه دي مصابه، نسال الله لها السلامه، يعني كنت هتعمل ايه؟ ده انت كنت هتسيب عربيتك وتمشي، مش كده؟ يبقى ناخد بالنا من الامر ده، نفتح لعربيات المطافي والاسعاف والنجده. نمره تسعه، لو انت ماشي بعربيتك ده مع الناس كل ده كفاءه مسلم، لو انت ماشي بعربيتك شفت جنازه، متعودين لما نفتح النور العالي بتاع العربيه اللي يعني لو ماشي افتح النور الكتف مش كده، بس افتح النور بس، تقف بالعربيه وتروح فاتح الباب وتنزل منها، تقف جنب العربيه عبال ما يعدي بس الناس، تروح راكب ثاني. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقف الجنازه حتى نقول ده يهودي يا رسول الله، قال اليست نفسا؟ مش بني ادم امر ربنا اللي خلقه؟ وهكذا. فتروح واقف جنب العربيه عبال ما الناس يعدي، وتروح راكب ومكمل ثاني. نمره 10، انت ماشي لقيت حاسك الحمد لله ربنا عافاك، تعمل ايه؟ ساعد بقى، ساعد. محتاجين ايه؟ عندك عايزين طفايه حليب معايا؟ لا والله ده فيه مثلا بتاع هنا محشوره عايزين بس مفك ولا بتاع، اديلك. طب عايزين كوريت نرفع بيه ماشي عندي. طيب في خلي بالك من دي بقى، طب واحد مصاب متعور عايزينك توصله المستشفى، استنى المؤمن كيس فاطم، ما تاخدوش على طول، امال تعمل ايه؟ قول طيب انا هاخده بس بشرط اثنين منكم يجوا يركبوا معايا ويكون معاهم بطايق. ليه؟ عشان اول ما هوديه المستشفى هيمسكوا فيا، هيقول لك انت اللي خصته. وهو ما بيعرفوش، ما تحاولش هو كده، انت اللي خصته. فهقول لهم انا معايا اثنين شهود اهم بطايقكم بسرعه، بطايقكم بسرعه، قول لهم اللي حصل ايه. بس اذا لو في محضر ولا حاجه بعد كده اقول لهم انا والله راجل فاعل خير ومعايا اثنين يشهدوا بطايقهم موجوده ومثبته الارقام بتاعتهم. اصل في اللي يقول لك لا ما نقلش مصاب، يا راجل الراجل بينزل حرام عليك، اتق الله وشيله، ويقول لك لا يا راجل احنا امسكوني ليه؟ صح الناس بتخاف، لكن لما تقول هات شهود معايا هيجوا معايا، يبقى تنقلهم. وطبعا هنا اخافه الملهوف، ده سلوك المسلم الملتزم مع الغير كسائق. انا هزود حته صغيره بس، لو كان بقى سائق اجره، لو تاكسي يعني تاكسي مشروع او تاكسي بالعداد او تاكسي بالنفق، هنزود بس حاجتين هنا يعني، اللي هم ايه؟ ان يكون عنده حسن ادب في المعامله وفي الكلام. يعني اللي فات ده كله هيلتزم بيه كمسلم ملتزم سائق يعني، لكن بنزود له الحتتين دول لانه ايه بقى؟ سواه بيتعامل مع الناس ك كأجرة او مشروع او بالنفر. ازاي؟ او بالعداد. ان يكون في ادب في المعامله مع الناس، لان طبعا ده بيركب كام واحد ينزل كام واحد يوصلهم. اولا يا اخي يا سائق جزاك الله كل خير، تاخد ثواب انك بتوصل الناس دي، ده ثواب كبير، ثواب كبير عند الله لو بالنية. ها؟ لكن يكون في ادب في المعامله، كلام طيب، ومثل كلمه يعني ربنا بيقول ضرب الله مثلا الذين امنوا ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي، تؤتي فعل مضارع، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل اللين على شيء الا زانه، بقى حلاه يعني، وما نزع اللين من شيء الا شانه، خلاه وحش، فخلي عندك لين ورزق وتعامل مع الناس. ربنا بيقول سورة آل عمران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم لو كانوا مسلمين ومؤمنين يبقى اولى، مش كده؟ يبقى في حسن معامله في الادب وفي الكلام مع الناس. اثنين، عدم ايذاء الركاب. تأذيهم ازاي؟ بحاجتين، يا اما يكون بيدخن او بيحشش، معلش انا اتكلم بصراحه، يا اما مزود العدد، مزود الانفار في الركوب، الاثنين دول ايذاء حرام. الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فصل الاحداث، ما تاذيش مسلم. ازاي؟ انت راجل بتشرب سجاير، طب احنا قاعدين في العربيه، انت عمال تدخل وتطلع دخان نحطوه على صدرنا وعلى الرئتين، حرام عليك، تاذينا ليه؟ يبقى ما تدخنش في العربيه. ربنا بليك بالتدخين، استنى لما توصل وابقى اقف شويه والعياذ بالله لغايه ما ربنا يعافيك. واتكلمنا عن موضوع التدخين قبل كده، قلنا انه حرام وحرام ايه والكلام ده. يبقى ما تدخنش. ده في بقى ساعات طويل واقف على الطريق ويخش والعياذ بالله يحشش. طب قول لي بالله عليك اللي بيشرب حشيش ده متوه طلع عينه حمرا زي عايزوش زي ده. ده لو ساب الناس وعمل حادثه يبقى قاتل، يحاكم على انه قاتل، والله قاتل، قتل الناس، قتل الناس اللي موجودين معاه، يبقى ده قاتل، لان انت بتسوه عقلك. طب ازاي تسوه عقلك وانت ماشي في الطريق؟ محتاج ان ذهنك دايما يبقى حاضر ومراعي المرايه اللي قدامك، مراعي العدادات اللي قدامك، في حاجه في العدادات عطلت، الميه طرمبه الميه، مش عارف البطاريه، مش عارف ازاي في الكلام ده وانت مسوه، هتبقى ازاي؟ يبقى حرام عليك. قال ازاي؟ لما تزود العدد وتحشر الناس ده مش حرام؟ حرام عليك. ليه كده؟ يبقى كده تعتبر بتأذي الناس والمسلم ما بيأذيش غيره. أخيرا رقم ثلاثة، عدم الظلم. تظلمش الناس. إزاي؟ ما تستغلهمش. في ناس يستغلوا والعياذ بالله. يبقى شايف واحد مثلا عيان ولا بتاع عنده مستشفى يقول له اه طيب هاخد منك قد كده. طب وليه كده؟ ما هو مزنوق، بتستغل حد يعني تستغل انه مزنوق؟ طب ما ربنا هيزنقك انت كمان في لجنة ولا في مخالفات ولا عند ميكانيكي ولا عند ولا ولا ولا. طب وليه كده؟ اتق الله كما تدين تدان كما قال صلى الله عليه وسلم. فما تستغلش حد. ده ساعات التوقيت من دول ايه؟ يلاقوا مثلا الركاب واقفين في الموقف وما تصدقوا واحد جاي عشان ينقل، يلاقي العدد كبير، يبتدي بقى ايه؟ منظر ده، لا مش هطلع، لا مش عارف ايه، طب روشوا نفسكم، ايه روشوا نفسكم؟ يعني شوف بقى شويه منكم اركبوا زودوا لي في الاجره، لا حرام يا اخي، ده استغلال. من الاستغلال كمان انك تزود الاجره زي ما قلت. ما تزودش. طب استنى، افرض خد الاجره من الناس وبعدين العربيه عطلت، يرد الاجره تاني. طب هو ذنبه ايه؟ طب وانا ذنبي ايه؟ وانا مش عايز اكمل المشوار؟ وانا لما اركب مع غيرك مش هياخد مني؟ ادفع مرتين ليه؟ طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ان ربنا قدر ان عربيتك تحصل. يبقى ترد لنا الاجره، يا ترد لنا نصها لو كنت وصلت لنا للنص. يعني تعوضنا على ان احنا ايه؟ نكمل تاني. ده سلوك المسلم الملتزم كسائق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الإخوة السائقين جميعا، وأن يكفيهم شر الطريق وشر المرور وشر المجال وشر المخالفات وشر لما يجي يطلع المخالفة إن شاء الله هناك وهو بيحضر الركن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.